بعد فهذا المجلس السابع والثلاثون في مذاكرة ملخص الإمام مسلم لأبي العباس القرطبي رحمه الله، وبلغنا إلى الباب الثاني عشر في كتاب الجنائز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه تلخيص كتاب مسلم، قال: باب الدعاء للميت وأين يقوم الإمام من المرأة. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هذا حديث عوف بن مالك من الأشجعي رضي الله عنه، أخرجه مسلم في الصحيح ولم يخرجه البخاري. فيه هذا الفضل العظيم في هذا الدعاء للميت، حتى تمنى العوف أنه هو الميت لجلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا أفضل ما يدعى به للميت ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي، وجاء في الحديث السنة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. لا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته توفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، تفتنا بعده، واغفر لنا وله. المقصود أنه بعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت، وأحسن وأفضل ما يدعى به هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وهذا فيه أن المرأة يقف الإمام عند وسطها استحبابا، ويقف عند صدر الرجل استحبابا، ولو وقف عند أي موضع فإن هذا جائز. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على القبر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. وهذا يحمل على أنه لم يصلي عليه، وكونه رطب لأنه حديث عهد بدفن فكبر عليه أربعا. ولهذا إذا فاتت المسلم الصلاة على الجنازة فالأفضل أن يصلي عليها بعد أن تدفن، هذا الأفضل. فإن كان دفنها يحتاج إلى وقت ووضعت فلا بأس أن يصلي عليها عند وضعها، ما دام أنه لم يصلي عليها في المصلى أو في المسجد. ويؤيد حديث ابن عباس حديث أبي هريرة في المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد. نعم. صلى الله عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وقال شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها أو قال أمره، فقال: دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين فيه فوائد. فيه أن من قم المسجد وقام عليه أن له فضيلة، فهذه المرأة السوداء كانت تقوم المسجد ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز أن يصلى على الميت ليلا ويدفن ليلا وإن لم يشهده جميع الناس أو أكثر الناس. وفيه مشروعية الصلاة على القبر إذا لم يصلي عليه المصلي فيصلي عليه بعدما يدفن. واشترط الحنابلة إلى شهر، إذ هي المدة في الغالب قبل أن يتحلل هذا الجسد. وليس على هذا الشرط دليل صحيح من السنة يعول عليه، وإنما هو استنتاج لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الأمر بالقيام للجنازة ونسخه. عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. تخلفكم أي حتى تجاوزكم، هذا تخلفكم، أو توضع في الأرض. هو حديث عامر بن ربيعة الأسلمي مخرج في الصحيحين، وهذا منسوخ كما سيأتي. نعم. ونبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وفي رواية: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن قيس بن سعيد وسهل بن حنيف وكان وعن قيس بن سعد، هو قيس بن سعد بن أبي وقاص. نعم. وعن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما وكانا بالقادسية فمرت بهما جنازة، فقاما فقيل لهما: إنها من أهل الأرض. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل: إنه يهودي. فقال: أليست نفسا؟ نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. وفي رواية قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وكان آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام القعود وترك القيام، فحمل هذا على أنه منسوخ. ومنهم من حمل القيام على الاستحباب والقعود على الإباحة، وهذا فيه ما فيه، لأن الذي قعد بعدما قام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله هو أكمل الأفعال صلى الله عليه وسلم. وكان يرجح شيخنا الشيخ ابن باز وغيره أن الأمر بالقيام قد نسخ، وهذا هو الأظهر، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب ركوب المتبع للجنازة إذا انصرف منها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوطس به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عفق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، أو قال لأبي الدحداح. وفي رواية: أتي بفرس معروة فركب. أتي بفرس معرور، معنى معرور يعني عروي ما عليه السرج. أي نعم. أتي بفرس معرور فركبه حين انصرف في جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. اللهم صل وسلم عليه. وهذا فيه الثناء على ابن الدحداح أو ابن الدحداح، والنبي ركب الفرس وليس عليها سرج واتبع الجنازة، فأخذ منه ركوب المتبع للجنازة على دابته فرسا أو حمارا أو بعيرا أو سيارة. وقال العلماء: يكون الماشون أمامها والراكبون خلفها لئلا يؤذي الراكبون بمراكبهم المشيعين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب في كيفية القبور وكراهية تجصيصها والبناء عليها وهل يجعل في القبر شيء. أما يتعلق بالقبور باب واسع تدخل منه الشياطين وتفسد على الناس دينهم وعباداتهم وعقائدهم، لأن النفوس عند الموت وعند القبر مندفعة في عواطفها. وقد سبق أن أعظم مداخل الشيطان على الإنسان ثلاثة: شدة الحزن وشدة الفرح وشدة الغضب. وقد جمعت منهيات النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالقبور فنافت على 20 منهية. لماذا؟ حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك أن تصل إليه، وهي في المقابر وفي القبور وفي المقبورين ظاهرة كما يأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أفضل ما يكون في دفن المقابر، أن يكون الدفن في لحد من الأرض كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمر به سعد بن أبي وقاص: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يليه الشق كما في الأرض المهترئة أو ذات التراب أو السبخة، وقبر الميت إكرام له وحفظ للأرض من أجداف الأحياء. ولهذا نص في الأرض التي يكثر حفر السباع فيها يستحب إيغار الحفر في القبر لئلا تبلغه السباع فتنهشه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن فضالة بن عبيد أنه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، يعني القبور. صلي وسلم عليه. نعم. وعن أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي: أنا رضي الله عنه ولا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، ويدل عليه حديث علي رضي الله عنه الذي رواه عنه أبو الهياج الأسد اليماني، قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها. الصورة عامة تشمل الصورة وتشمل التماثيل، والطمس إما لها جميعا أو للوجه حتى يبقى جسد لا روح فيه لا وجه له، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. والتسوية تسويته بالأرض بالنهي عن رفعه، ولم تأذن الشريعة إلا برفعه شبر إلى ذراع ليعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا يهان. فالشريعة متوازنة متوسطة، نهت عن الغلو في القبور ونهت عن إهانتها وازدرائها. وهذا ما دل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يبنى بالجص أو يزين بالجص، لأن هذا من ذرائع تعظيمه، ونهى أن يقعد عليه. ولهذا قال في الوعيد: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتنفذ إلى جسده خير له من أن يتكئ على قبر. ولأن القعود عليه مدعاة لإهانته وازدرائه. ونهى أن يبنى عليه بأي أنواع البناء، بالبلوك، بالطابوق، بالسمنت، بالرخام، بالجص، كما هي كثير من مشاهد القبور خارج هذه البلاد يبنى عليها. هذا كل مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهي تحريم، يحمل النهي على التحريم لأنه لا صارف له عن ذلك، ولأن البناء عليها مدعاة التعظيم، كما لما بنوا على القبور قبابا وأبريحة وشيدوها صارت محل التعظيم، وصار في حق الله لها بالدعاء والاستغاثة وأنواع العبادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفي حديث ابن عباس جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، ما هو فوق القبر إنما تحت جسده الشريف، قطيفة حمراء هذا يجوز، وإن جعل في الأرض فلا بأس، فالمسألة فيها سعة والحمد لله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أعد الحديث. لأن يجلس أحدكم، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه، لا فتحرق، منصوبة بأن مضمرة جوازا بعد الفاء، فأن تحرق. نعم. أحسن الله إليك. قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وهذا عام، قبر مؤمن أو قبر غير المؤمن، وهو في المؤمن آكد وأشد، ففيه النهي عن إهانة المقابر. نعم. هذا الحديث يأتيكم الحديث أبي مرثد الغنوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فاشتمل الحديث على نهيين: الأول النهي عن الصلاة إلى القبور بأن يكون القبر أمامك بين يديك، ولو كان هو سترتك أو كان عن جانبك الأيمن أو جانبك الأيسر، فهذا فيه الصلاة إلى القبور. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، يكون القبر يمنة صرفا أو يسرة صرفا أو خلفك، فهذا تحريم لاتخاذ القبور مساجد. إذن عندنا نهيان في الصلاة: نهي أن تصلي في المقبرة بأن تجعلها مسجدا إلا ما شرع من صلاة الجنازة، لا ركوع فيها ولا سجود، ونهي عن أن يتخذ القبر قبلة لك، يكون القبر قبلة تصلي إليه سواء كان القبر قريبا منك أو بعيدا عنك، والعبرة في هذا هو نيته، فهذا نهي عنه. وعند العلماء إذا جاء النهي إلى ذات العمل اقتضى فساده، كما لو جاء النهي إلى شرط من شروط صحته اقتضى فساده، فساد المنهي عنه إذا فعل، فتكون الصلاة باطلة. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي في القواعد: وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصلاة على الميت في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه، ثم أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، وعابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سويل بين بيضاء إلا في جوف المسجد. وفي رواية فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. في هذا الحديث ما بوب عليه المصنف من جواز ومشروعية الصلاة على الميت في المسجد، فقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة على ابني بيضاء في المسجد سهل وسهيل ابني بيضاء، فدل على جوازها. الأكثر أنه يصلى على الميت في المصلى، وكان مصلى الجنائز إلى الشرق من حجراته عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي الحديث نكتة أخرى، وهو جواز أن يصلى على الميت أرسالا مرة بعد مرة، فإنه لما مات سعد بن أبي وقاص وهو بهذه المثابة من العشرة، وهو خال رسول الله وقد فداه النبي بأبيه وأمه، قلنا أمهات المؤمنين مروا بجنازته علينا، أي في الحجرات نصلي عليه. ولهذا الميت يجوز أن يصلى عليه أرسالا، وليس معناه أن من صلى عليه الصلاة الأولى أدرك الأجر دون من صلى الثانية والثالثة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أين صلي عليه؟ وين صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو في حجرة عائشة، يدخل الثلاثة والأربعة والعشرة ويصلون ويخرجون، يدخل الآخرون حتى أتم الصلاة عليه. ولم يقل أحد إن الذي صلى عليه أولا هو الذي فاد أو سبق بالفرض الكفائي. ولهذا الآن لو تجهز الميت وجاء العدل وصلوا عليه في غرفة التجهيز، ثم صلي عليه في المسجد، ثم صلي عليه في المقبرة، فلا حرج. لكن الذي فيه الإشكال أن يكرر الإنسان نفس الصلاة قصدا لها، فهذا هو الذي فيه الكلام على إحداثه. أما إذا صلى عليها لأنه في المقبرة صلى على جنائز، ومنها جنازة سبق أنه صلى عليها في المسجد وصلى عليهم معها، لا يضره، لأن المقصود به في نيته من لم يصلي عليها من الجنائز الجديدة. والله أعلم. نعم. قد يموت الابن أو الزوج والمرأة تريد يعني أن تشفي ما في نفسها، تراه ولا تصلي عليه؟ يسأل الشيخ صالح عن ما يحصل الآن وامتد وانتشر، إذا غسل الميت وكفن هل يأتي أهله إلى المغسلة أو غرف الصلاة كما تسمى أو غرف الاستقبال فتسلم عليه زوجته وتصلي عليه؟ والله أعلم أن هذا الخروج ليس لحاجة، خروجها من بيت الزوجية للصلاة عليه أو السلام عليه ليس لحاجة، هذا فيما يتعلق بزوجاته. أما باقي أهله، أخواته، أمهاته، بناته، نسائه، لا بأس أن يصلين عليه في المسجد لكن لا في المقبرة. ولا مانع أنه بعد غسله يذهب به إلى أهله يسلم عليه ويودعونه، ما لم يصاحبه ما يصاحبه من النحيب والبكاء. فإن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات وسجي، فكشف الغطاء عن وجهه وقبل ما بين عينيه، وقالوا إنه قرب بوجهه إلى نفسه يتأكد من موته، ثم قبل ما بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. وهذا فعل راشد من خليفة الراشد، أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به. إذن المرأة لا تخرج تصلي على زوجها في المسجد ولا في المصلى، لأن هذا والله أعلم ليس خروجا لحاجة في مقابل أنها مأمورة ببقائها في بيت الزوجية، وهذا من أحكام الإحداد الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب زيارة القبور والتسليم عليها والدعاء والاستغفار للموتى. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيل إلا بسقاء فاشربوا في الأسقية كليا ولا تشربوا مسكرا. هذا حديث بريدة بن حصيب الأسلمي في هذه الثلاث المنهيات: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في اللفظ الآخر فإنها تذكر الآخرة، والحديث خاص بالرجال لورود النهي عن زيارة النساء للقبور. لعن الله زوارات القبور في لفظ آخر، لعن الله زائرة القبور وإن كان فيه مقال. قال ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي ثلاث ليالي بادخارها، ثم أذن لهم بادخارها، وهو ما يسمى بالتقديد أو التشريق أو التقفير. سير اللحم قفرة، وهي وسيلة كان الناس يحفظون بها اللحم، وهي أنفع من وضعه في البرادات والمجمدات، حتى إنه إذا أبطأ في البرادة والمجمدة ما صار له طعم، صار مثل الستيك. بينما التقديد والتشريق والتقفير هذا أنفع. ونهيتكم، وهذا النهي الثالث، قال نهيتكم عن النبيذ. ما النبيذ؟ إلقاء التمر والعنب وغيرها في الأواني والأسقية، فيكون الماء الذي فيها بطعم هذا الملقى به، يعني بمسمى عصير التمر. التمر يمغس، والعنب والتين وأمثالها. والأسقية لفظ عام، منها القرب ومنها غيرها، إلا أن يقذف بالزبد فيكون خمرا، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما النبيذ؟ نبذ الشيء بالماء، هذا النبيذ. جاءت الوسائل المعاصرة الآن بالخلط والتقطيع بالآلات، فصار عصير البرتقال، عصير التمر، عصير كذا. نعم. وأكثر نبيذهم كان بالتمر، وهو الذي يسميه الناس بالمريس أو المريسة، وهو نافع جدا حتى عند الظمأ، ولهذا كان الناس يفطرون على المريس، وإذا وجدوا المستهلك في البر في الصحراء لم يسقوه ماء، وإلا فإن كبده تتيبس، وإنما يسقونه مريسا، وهو تمر مخلوط بالماء على دفعات حتى يتقبله جسمه ولا تنحرق كبده. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، استأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. اللهم صل وسلم عليه. بكى عليه الصلاة والسلام وأمه ماتت وهو صغير ابن 6 سنين. أين قبر أمه؟ في الأبواء، قريب من مستورة الآن. على كل حال، قال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، دل على أن زيارة الحي للقبر منفعة لمن؟ للحي بالاتعاظ والاعتبار، وهي منفعة للميت المسلم بالدعاء له، ولهذا أناط الحكم بعلته، زور القبور فإنها تذكر الآخرة. ويا لله، كم من قلب قاسي يختلف إلى المقابر مرة بعد مرة وقد استملس، مع كثرة الإحساس قل الشعور فيه، مع كثرة الإمساس قل الشعور فيه والإحساس. والمؤمن يتذكر من دنياه آخرته، فإن لم يجد في المقابر عبرة له فليذهب إلى أماكن العناية المشددة، لعله أن يزهد في الدنيا ويتخيل أنه مكان أحدهم، فتخف الدنيا وزخرفها وزبرجها في قلبه وفي قصده. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلتي التي النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقد، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج، ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واقتمرت وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت، فأرول فأرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: ما لك يا عائش حشيا ما لك يا عائش حشيا رابيا؟ قالت: قلت: لا بي شيء. قالت: لا تخبرني أو لتخبرني اللطيف الخبير أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلم الله. قال: نعم. قال: فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتك فناداني فأخفاه منك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك، وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي. فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. في رواية: نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا حديث جليل فيه ما يستحب أن يقال عند زيارة المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفيه غيرة عائشة رضي الله عنها، ظنت أن النبي سيذهب إلى إحدى ضرائرها، وهو إنما فعل ذلك لئلا يهيجها فتستوحش، استجابة لأمر الله أن يستغفر لأهل البقيع. والبقيع ضم قبور الصحابة وقبور بناته وابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. وفيه أن عائشة لم تقصد زيارة المقبرة، وإنما تبعت النبي وين يروح، فوصفت هذا الحال. ويحمل الحديث على أنه قبل النهي والبت عن زيارة النساء للقبور، فهذا ما يتعلق بمن قصد المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو لا لاحقون، فيها الروايتان: نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعى لهم. وإذا مر بالمقبرة من غير قصد للزيارة، مر بها في طريقه، ففيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عند أهل السنن أو بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر في قبور فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أين الدعاء؟ السلام دعاء، ويغفر الله لنا ولكم دعاء. وذكر بعض الناس أن الميت لا يعرف من يزوره، وأنه لا معنى لتخصيص أحد بالزيارة، وهذا القول خطأ، فإن تخصيص أحد بالزيارة سنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون، من عثمان بن مضعون؟ هو أول مهاجري دفن في البقيع، وضع النبي عند قبره حجرا، فقال: لما يا رسول؟ قال: أعرفه لأزوره، هذا واحد، وأدفن إليه أهلي، هذا الثاني. وجاء في الحديث الذي حسنه غير واحد من المحققين، منهم شيخ الإسلام قبله ابن عبد البر وغيرهما، أن المؤمن إذا زار أحد قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه وعرفه. ولهذا سنة أن يزور قبر من يعرفه ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن ما يعلمهم بأحوال الأحياء. أبا الشرك فلان تزوج وفلانة جابت كذا والنكتة فلانية أنتجت والبقرة فلانية جابت، هذا ما ينفعه، هذا لا ينفعه، وإنما يسمع الميت بقدر ما جاء في الأدلة بسماعه. فإن الميت يسمع قرع النعال ويعرف من يزوره، كما نبينا عليه الصلاة والسلام ينقل له سلام أمته وهو في برزخ، وكذلك لما خاطب أهل القليب قال والله ما أنت، يقول لعمر والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، لما قال كيف تخاطب أقواما قد جيفوا أصبحوا رمما وجيفا، قال والله ما أنت بأسمع لما أقول منهم، وقد ناداهم فردا فردا يا فلان يا فلان أوجدتم ما وعدكم ربي حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. صلي وسلم عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في من لا يصلى عليه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه. المشقاص هي الحديدة العريضة مثل السهام العريضة. وحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه مسلم: لم يصلي النبي على قاتل نفسه وترك الناس يصلون عليه، وفي أول الأمر لم يصلي على من مات وعليه دين حتى وفي عنه أو تحمله غيره. حديث أبي قتادة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: ولا يصلي أولو الفضل على الخارج على الجماعة والغال من الغنيمة من بيت المال، هذا من أهل الذنوب. أما من أهل الشرك فلا يصح أن يصلي عليهم مؤمن، دخل فيهم الكفار، دخل فيهم المنافقون، من تحقق نفاقه الاعتقادي فلا يجوز أن يصلى عليه. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أنزلها الله في سورة براءة موافقا لما ذهب إليه عمر، كما يأتي في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم صلى الله عليكم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول، نعم، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة الآية وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي رواية: فترك الصلاة عليهم. اللهم صل وسلم عليه. وقد جذبه عمر رضي الله عنه، قال: أتصلي عليه يا رسول الله؟ وقال: دعني يا عمر، فإنما خيرني ربي. ولا يجوز للمسلمين أن يصلوا على الكفار، أي من علم كفرهم، سواء بالكفر الأصلي كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين والبوذيين والهنادكة وأمثالهم، أو من تحقق العلم بنفاقه الاعتقادي، لا يجوز للمسلم أن يصلي عليه، ولا من باب المجاملة، لأن الصلاة عليه شفاعة ودعاء، وليس في دين الله مجاملة. ولما مات من مات من العظماء ضاع فارق الولاء والبراء في نفوس بعض المؤمنين، فصاروا يؤبنونهم في مساجدهم ويصلون عليهم ويدعون لهم، وهذا كله باطل ولا يجوز، وصاحبه آثم. ولا تنفع هؤلاء الكفار صلاة المؤمنين عليهم ولو صلوا. فأولا حرام أن يصلى عليهم، وحرام أن يدعى لهم ويترحم عليهم، لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يشمل الصلاة بالدعاء ويشمل الصلاة صلاة الميت. ليه؟ إنهم كفروا بالله، فدين الله ما فيه مجاملة ومزايدة لأجل أغراض ولأجل أن نمدح، هذا من الهوى وتوظيف الدين لأجل الأغراض الدنيوية والمآرب الفاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ها؟ له ظلمة؟ له حرمة بعدم إهانته بالقعود عليه لعموم النهي عن القعود على القبر. ولما مرت بالجنازة في القادسية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وقف لها سعد وغيره رضي الله عنه وقال إن للموت حرمة، الموت حرمة، فالنهي عن ازدرائه، لكن لا يعني ذلك أننا لا نبشره بالنار. لعموم الحديث إذا مرتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار، خرجه أهل السنن، وليس فيه القطع للمعين بالنار، هذا على جهة الإجمال. نعم. هل الآية خاصة بالمنافقين؟ آية عامة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا عامة، تشمل المنافق ومن دونه من المشركين والكفار، لأن الله أناطها بقوله إنهم كفروا، فالمناط شو؟ الكفر. والكفر وصف عام يدخل فيه الشرك لأنه أخص من الكفر، ويدخل فيه النفاق لأنه أخص من الشرك ومن الكفر. إذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بزيارة في قبر أمه، أي وش فيها الإذن؟ هل ينسخ هذه الآية؟ لا، إذنه عليه الصلاة، إذن الله لنبينا أن يزور قبر أمه ليس فيه منفعة الميت، لأن فيه الاتعاظ والاعتبار من الحي، ولهذا لم يأذن الله له أن يدعو لها بالمغفرة، لم يأذن الله له بذلك. وبكاؤه عليه الصلاة والسلام عاطفة الابن تجاه أمه، وبكاء الصحابة تأثرا ببكاء نبيهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن تمني الموت لضد نزل به. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضد نزل به، فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذان حديثان، حديث أنس متفق عليه، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، ترجم عليه بالنهي عن تمني الموت لضر نزل بالإنسان، نزل به ضر، ضيق صدر، غم، هم، كرب، نزل به دين أقل مرجعة، نزل به بلاء جسدي، لا يجوز له أن يتمنى الموت. فإن اشتد الأمر عليه فليقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. واستثنى العلماء من ذلك إذا خاف على دينه، فإذا خاف على دينه جاز أن يدعو بالموت على الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في آخر الزمان يصيب الناس فتن وبلاء حتى يمر المؤمن على قبر أخيه يا ليتني مكانك، ما به إلا البلاء في الدين. ففيه جواز تمني الموت حفظا للدين لئلا يضعف دينه أو ينسلخ من دينه، وأما تجزعا للدنيا فقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به. ولا يدعو بالموت، فإن المؤمن كلما بقي كلما كان أعظم لأجره وأنفع له بما يزيد في إيمانه من العمل. وهذا رد على أهل الإرجاء الذين قالوا إن العمل لا يؤثر في الإيمان. فهنا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، أي بما يكون من العمل، الصلاة، الصيام، والدعاء والخير. وقد أسلم رجلان فمات أحدهما شهيدا في سبيل الله، وتأخر الآخر فمات بعده بسنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الثاني أرفع من الأول درجة مع أنه مات الميتة على فراشه. قال: ألم يصم؟ ألم يصلي؟ فذكر عملا زائدا عمل به لم يعمل به الأول، على شرف ميتة الأول وهي الشهادة في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي أخرى: والموت قبل لقاء الله. نعم. ولما ذكر له من كراهية الناس للموت قال: كلنا كذلك. وليس هذا في كراهية الموت، هي كراهية لقاء الله. يؤيد هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. كراهية الموت وتهيبه ليس معناها أنه يكره لقاء الله، لا، محبة لقاء الله لما يرجوه من الثواب، ثواب الجنة ورضوان الله، فيحب لقاء الله. والذي يكره لقاء الله عز وجل لما له من الذنوب والخطايا والسيئات، لأنه بعد الموت تحقق ملاقاته لما عمل من هذه الطالحات، فكان الموت وسيلة لهذا ووسيلة لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الزكاة. هذا تفنن من المصنف، فإنه بدأ بكتاب الإيمان ثم بكتاب الصلاة وأطال فيه هذه الإطالة، ثم في كتاب الجنائز وبوب عليها 21 بابا، والآن بدأ بالركن الثالث وهو الزكاة. والزكاة ركن الإسلام الثالث. وجاحد الزكاة على نوعين، مانع الزكاة على نوعين. النوع الأول يمنعها جحدا لوجوبها، أو يمنعها ويقاتل على جحدها، كما حصل من المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن منع الزكاة وقاتل على منعها هذا مرتد بالإجماع، ولهذا أقوى ما أجمع عليه الصحابة قتال المرتدين بعد تردد حصل من بعضهم في أول الأمر. فإن أقر بجحده لها فهو كافر، وإن أعطاها فإن جحده إياها كفر. الحالة الثانية أن يمنع الزكاة بخلا وشحا وتكاسلا وتهاونا، فهذا لا يكفر في أصح قولي العلماء، وإنما هو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، لما يأتي في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. فلو كان هذا الباخل بها المتهاون في أدائها كافرا لم يرى سبيله إلى الجنة، مباشرة إلى أين؟ إلى النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ثوث من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق الحديث. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. عندك العشر ولا العشور؟ العشور. العشور بالجمع. أولا، ما هي الأموال الزكوية؟ يعني ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هذه 5 أموال: الذهب والفضة، ومنهما العملات النقدية الآن: دولارات، ريالات، جنيهات، دنانير، دراهم، روبية، يورو. النوع الثالث الخارج من الأرض، وهو كل مكيل مدخر من حبوب وثمار. المال الرابع بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام على الإجمال 3 أصناف، وعلى التفصيل 6. فالإبل وهي نوعان: إبل عربية ذات السنام الواحد، وإبل بخاتة أعجمية ذات السنامين. والبقر نوعان: البقر المعروفة، ومنها البقر الوحشية، ومنها النهرية الجواميس. والغنم نوعان: ظأن وماعز. فهذه هي سائمة بهيمة الأنعام. النوع الخامس عروض التجارة، عروض التجارة. وفي هذه الأموال الزكوية لا بد أن تبلغ النصاب، من شروط وجوبها بلوغ النصاب وملكه واستقراره. كم نصاب الذهب؟ إذا بلغ 20 مثقال، كم المثقال؟ 4 جرامات. إذا بلغ ما يملكه من الذهب ما يعادل 80 جراما فيه الزكاة. والفضة نصابها 590 جراما، يعني 200 ريال فضة سعودي، يوم أن الريالات تسك من الفضة. طيب العملات النقدية وش نحسبها عليه؟ على أقل نصابي الفضة أو الذهب. الذهب الآن غالي والفضة أرخص، الجرام من الفضة بريالين أو ريالين وشيء. ولهذا بالنسبة لي في زماننا هذا، من ملك 1,100 ريال أو 1,150 ريال وجبت عليه الزكاة لأنه بلغ النصاب، أقلها لم يبلغ النصاب. نصاب الخارج من الأرض إذا بلغ المنتوج بعد تجفيفه وحصده وضمه في بيدره 60 وسقا، والوسق إذا بلغ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 900 كيلو، 300 صاع، بلغ النصاب. وبهذه المناسبة أنبه أخواننا أهل الاستراحات والذي ربما فيها نخل يبلغ منتوجه بعد تجفيفه 300 صاع، أنه تجب عليه فيها الزكاة. لا يقول القائل هذه مهم مزرعة، الاستراحة الآن لما أوسع الله على الناس صارت كالمزارع عند أجدادهم وأسلافهم، أو بعضهم في بيوته يغرس فيها نخل فيكون مجموع ما تنتجه 300 صاع، فيها الزكاة. والعبرة به بعد تجفيفه لا وهو رطب. وكذلك ما يتعلق ببهيمة الأنعام، فالإبل أقل نصابها 5 فأكثر على أن تسوم أي ترعى في الأرض، والبقر 30 فأكثر، والغنم 40 فأكثر. وعروض التجارة نصابها نصاب الذهب والفضة. طيب، الأموال الزكوية كلها لا بد أن يمر عليها حول، وهو سنة هجرية، من ملك هذا المال الملك المستقر إلى مرور سنة، تجب الزكاة على رأس الحول الهجري ليس الحول الميلادي، لأن الحول الميلادي يزيد على الهجري 11 يوم، فيكون هذا المزكي مؤخرا زكاته 11 يوما على ذلك. إلا في الخارج من الأرض من الحبوب، بر، حنطة، دخن، ذرة، حمص، في سائر أنواع الحبوب، والثمار كالتمر والتين والعنب، أن هذه زكاتها ليس مرور الحول وإنما وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. فالخارج من الأرض على نوعين، إن كان يسقى بماء الأنهار والعيون الجارية أو ماء الأمطار، جاء في حديث الغيم يسمى عند الناس اليوم بالعثري والبعل، فالزكاة فيه العشر إذا بلغ النصاب. فمثلا أخرج من الأرض 500 كيلو، فيها زكاة؟ لا، لم تبلغ النصاب. فنصاب الزكاة بالكيلوات 900 كيلو. إذا أخرج 20 كيس، والكيس من 50 ألف كيلو، زكاتها كم؟ العشر، كيسين. وضحت؟ فإن كانت تسقى بالمؤونة بالتعب بالسواني، والسانية هي ما يرفع الماء من الأرض، كان يرفعه في الزمن الماضي البهائم، إبل تسمى عند الناس المعاويد جمع معواد، أو الثيران أو الحمير، أو بعضهم تقطع معاويدهم يسحبونها بظهورهم حتى ما يموت زرعهم، هذا إخراج للماء بالسانية بالمؤونة، والآن بالمضخات بالغطاسات، فزكاتها نصف العشر. فإذا كان إنتاج مزرعته 10,000 كيلو، فكم زكاتها نصف العشر؟ 500 كيلو هي زكاتها. أهل التمر إلى الآن أكثرهم على الطريقة القديمة، وهي حشوه بالكراتين، يعني يجمعه بالكراتين، فإن كان إنتاج مزرعته 100 كرتون، نقول كم الكرتون وزنه؟ إن كان وزنه 5 كيلو ما فيها زكاة، ما بلغت النصاب. وإن كان وزن الكرتون 20 كيلو ولا 10 كيلو فيها الزكاة، فزكاتها زكاة 100 كرتون كم؟ 5 كراتين منها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ليس فيما اتخذ للقنية صدقة وفي تقديم الصدقة وفي تحملها عمن وجبت عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي رواية: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، ما شعرت أن عم الرجل صم أبيه. اللهم صل وسلم عليه. في هذين الحديثين هما في الصحيحين ما ترجم عليه المصنف أنه لا زكاة فيما أعد للقنية أي الاقتناء. مثاله: سيارته، ثيابه، عبده، ناقته ليركب عليها، أثاث بيته، ملابسه، فهذه لا زكاة فيها لأنها للقنية للاقتناء. ومنه أخذ الفقهاء أن الزكاة إنما تجب في المال النامي الذي ينمو، والقنية مال إيش؟ ينمو ولا يفنى؟ مال يفنى ويتناقص، ليس فيما اتخذ للقنية صدقة. وجاء فيه حديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر لأخذ الصدقة قال: منعها ابن جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، لأن النفوس متشرفة لهذا المال متطلعة إلى حفظه، يضيق عليها أنه يذهب عنها، والشيطان يكبرها في عيون الناس أن الزكاة تأخذ هذا المال. والزكاة ما هي إلا نذر يسير، مجموع الزكاة ربع العشر، واحد من 40. إذن هي ما تضر المال في الحقيقة، لكن الشيطان يكبرها وتعظم في عين الصغير وتعظم في عين العظيم صغارها، وتصغر في عين العظيم الصغائر. وخالد بن الوليد، وهذا الشاهد من سوق الحديث، لم يعطي الزكاة لأنه حبس سلاحه. ما سلاحه؟ أدراعه وأعتاده، حبسها في سبيل الله. وأخذ منه أن المال الوقفي لا زكاة فيه، ما أوقف في سبيل الله فلا زكاة فيه لأنه كله في سبيل الله. والعباس رضي الله عنه شح بماله فتحمل عنه الزكاة من رسول الله، قال: هي علي ومثلها معه، أي وضعفها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت، أي ما علمت، أن عم الرجل صنوى أبيه؟ فقال: كأنه أبي، أنا تحمل عنه الزكاة. وكان العباس في سنه مقاربا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه أسن منه. ومن لطائف ما قاله العباس رضي الله عنه لما سئل: أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني وأنا أسن منه. أكبر مني إيش؟ قدرا ومقاما ورتبة، وأنا أسن منه يعني ولدت قبله صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب الأمر بزكاة الفطر، وعمن تخرج، ومما تخرج، ومماذا تخرج، ومتى تخرج. زكاة الفطر يذكرها الفقهاء إثر كتاب الصيام، لأن مخرجها يختلف عن مخرج زكاة المال، تجتمعان في كونها زكاة، وتفترقان في الزمان والمكان وعلى من تخرج حتى تغاير زكاة المال. فإن زكاة الفطر تجب بإتمام رمضان، إما إكمال 30 يوما أو بشهود هلال شوال. ولهذا من مات قبل إتمام رمضان ما تجب عليه زكاة الفطر، هذا زمانها، وهي واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد المسلمين، وهي واحدة ما فيها نسبة كما في زكاة المال، إنما هي صاع من طعام، وتخرج قبل صلاة العيد. وكانوا أي على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر برمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير. وهذا في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر أنها واجب على الجميع الصغير والكبير. طيب الصغير لو كان عمره ساعة، لو كان عمره دقيقة تخرج عنه الزكاة. طيب الحمل في البطن يستحب أن يخرج عنه زكاة الفطر استحبابا لا وجوبا، كما أفتى بذلك الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. حتى العبد، العبد المقصود به المملوك وليس العبد المهفو في نسبه، إنما المملوك يخرجها عنه من؟ مالكه أي سيده. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي رواية: فرض زكاة الفطر برمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج إذ كان، يعني وقت حياة النبي معنا عليه الصلاة والسلام. قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاع من طعام أو صاع من أقط أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية وأبي سفيان رضي الله عنه حاجا ومعتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين سمراء الشام تعذر صاع من تمر من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. وفي رواية قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. نعم. عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. زكاة الفطر قامت على ثلاثة أحاديث، فحديثان متفق عليهما: حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري، والثالث حديث عبد الله بن عباس عند بعض أهل السنة. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعمة للمساكين وطهرة للصائم عن اللغو والرفث، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. هذه الأحاديث ليس فيها أن زكاة الفطر أخرجت نقدا ومالا، وإنما إخراجها ماذا؟ طعام. في حديث أبي سعيد أمر بإخراجها صاعا من أقط. ما الأقط؟ البقل والمضير، لبن مجفف وهو طعام الناس، وصاعا من شعير، وصاعا من زبيب، وصاعا من تمر، ولم يذكر صاعا من بر، لأن الحجاز لا يعرفون البر في زرعه. البر منين يجيهم؟ يجيهم من ثلاث جهات: إما من اليمن، وإما من الشام، وإما من اليمامة، وإلا فالحجاز لا يعرفون البر. إلى الآن في مزروعهم الشعير، يصنعون من الشعير مرقوق وشربة الشعير، ومنها التلبينة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مجمة للفؤاد مدفعة للهم والحزن، سواء وضعت بالماء أو باللبن. المقصود أنها وجبت صاعا من طعام، وأيهما أنفع للفقير؟ المال. لما لم يفرضها النبي مالا مع وجود سببه؟ فرضها صاعا من طعام، لأن الطعام يبقى وينتفع به. في الشام لما فتحت وتولى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الخلافة، اجتهد، قال: أرى أن مدين من هذه السمرة، وش السمرة؟ البر، الحنطة، أن مدين من هذه السمرة يعدل صاعا من تمر، فوافقه الناس إلا أبو سعيد لم يوافقه، قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. الصاع وش يعادل الآن في الكيلوغرامات؟ يعادل الصاع الواحد ثلاثة كيلوغرامات. طيب واحدا الذي يعول من أهل بيته تسعة وهو العاشر، كم زكاة الفطر عليه؟ عشرة آصع، يعني 30 كيلا. هذا الواجب عليه. تجب على من؟ على من وجبت عليه النفقة، نفقة أهله وولده. فزوجاتك وعيالك وبناتك اللي ساكنين معك يأكلون معك تنفق عليهم تخرج عنهم، وكذا والداك إذا كنت تنفق عنهم. فإن كان ابنك مستقلا أو بنتك مع زوجها فكل مستقل يتولاها، إما بنفسه في الأبناء مع أولادهم أو المرأة البنت مع زوجها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. طيب، يرد سؤال هنا، لو أخرج زكاة الفطر مال فما حكم إخراجه لها؟ نقول نفصل فيها. إن كان أخرجها مال بناء على فتوى في بلده أو أفتاه أحد ممن يثق في علمهم أنها يجزي أن يخرجها مال فيتحمله من أفتاه. وأما إن أخرجها مالا بغير فتوى وإنما أسهل له، ما يبي يتعب يبحث عن الفقراء والمساكين، الحين يتعب في الدوران بالأسواق يدور الثوب اللي على مقاسه والموديل اللي يبيه والشماغ اللي يبيه والنعال اللي يبيها لونا ومقاسا وماركة، ويستأنف ويأنف من التعب في البحث عن الفقراء. هذا المباح تعبت فيه وهذا المشروع ما تعبت فيه. فإن أخرجها مالا لأنه كسل عن بحث عن الفقراء فلا تبرأ الذمة ويبقى في دين، تبقى الزكاة دينا له. اشتهر الآن المستودعات الخيرية والمنصات مثل منصة إحسان وغيرها، تقول عطنا قيمتها وحنا نخرجها عنك طعام. هذه المنصات الخيرية المعتمدة والجهات الموثوقة قامت بهذه الزكاة بالنيابة عنك، تعطيهم مالا بقيمتها وهم يخرجونها عنك طعاما. إذن هم قاموا بماذا؟ بالنيابة عن المزكي في إخراجها ودفعها للمستحقين من الفقراء. وفيها من المصالح منع التلاعب بأموال زكاة الفطر أن تذهب هنا وهناك من غير ضابط ولا رقيب. نعم، السنة أن تبحث أنت عن الفقير تعطيها له. مسألة مهمة، اعتاد بعض الناس في زكاة الفطر يعطيها لأسرة معينة حتى أضحى إعطاؤهم إياها عادة، ما تبرأ الذمة بذلك حتى يكونوا من المساكين ينطبق عليهم وصف المسكنة. ما هو بيعطيهم إياها لأنهم تعودوا كل سنة نعطي زكاتنا لا لفلان. وهذا مما يجب أن يتحققه المزكي في إخراج الزكاة إلى مستحقيها، سواء زكاة المال في أصنافها الثمانية أو زكاة الفطر للمساكين والفقراء. والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الزكاة في البقر والغنم وإثم مانع الزكاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفي حسنه صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة فيرى سبيله سبيله نعم فيرى سبيله نعم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم ودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاء بطح لها بقاع أرقل أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأقفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أو ما أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عباء تنطحهم بقرونها وتطعهم بأغلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3. نعم، إذا الأموال الزكوية في حديث أبي هريرة إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، وهذا في مانعها تهاونا أنه يعذب بها كل بحسبه ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى النار. وذكر من حق الإبل، قال ومن حقها حلبها يوم وردها. إذن الإبل فيها 3 حقوق: الحق الأول الزكاة، الحق الأول الزكاة. وإن من العجب أن الله لما أوسع على أهل الإبل إبلهم فصاروا يتباهون فيها جمالا وزينة وهيئوا لها السيارات والمراكب والغرف، إذا جاءت الزكاة وبحث عن المخرج لعله ألا تجب فيها الزكاة، مع أنه في الهياط وذبح الذبائح إكرام الأضياف ونحر القعدان ما ينشد، علشان بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان، همه المدحة والثناء، وعند الزكاة يبحث مخرج، وأنا شابك أطعمها من كيسي. نقول لماذا تحرجت في الزكاة ولم تتحرج في كرائم الأضياف؟ هذا أمر مهم ينتبه له يا أيها الإخوة. الإبل لها 3 حقوق: حق الزكاة وحق حلبها يوم وردها، أي إذا وردت على الماء فإن من حقها أن يحلب من حليبها ويعطي من حضر تنكسر بها نفوسهم ويبركون على هذا العمل، ومن حقها الإركاب عليها يوم الناس في ركابهم. كانت الإبل هي مراكب الناس للحج وللسفر وللجهاد، هذا من حقها. نعم. أحسن الله إليكم. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال الخيل 3: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء لأهل الإسلام، فهي له وزر نعم. الخيل 3: لرجل وزر ربط المربط والإسطبل يفاخر بها، عندنا فرس فلانية وعندنا فحل فلاني، يزهو بها ويتعالى، أو أنه ربطها لنوء أهل الإسلام أن يعادي عليهم، فهذه وزر. من الذي له الخيل ستر؟ نعم. قال وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. ربطها في سبيل الله، لم ينس حق الله في ظهورها في إركاب عليها وشد عليها عند الغارة وعند الجهاد، ولا في رقابها لا يفخر بها، هي هذه له ستر. من الذي له أجر؟ فهذا الذي أوقفها في سبيل الله. نعم. صلى الله عليكم. قال وأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات، ولا يقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفا ولا يقطع طوالها ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عددا ثانيا وأرواتها أحسنت ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقي ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عددا ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا الحمر. الحمر هي الحمير الله يعزكم، هي الحمير، وكانت مراكب الناس إلى عهد ليس بالبعيد، حتى إن المزارع والفلاح اللي ما عنده حمارة من قطع هذه الحمر. قال ما أنزل علي فيها شيء. نعم. قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذه المقنيات أيا كان نوعها العبرة فيها بنيتك. صفيت السيارات قدام بيتك ليه؟ تعالي وزهو وعجب وكبر فلك الوزر. أخذتها مباحات، سيارة سيارتين تقضي بها حوائجك، أمر مباح. نويت مع قضاء الحاجة أداء الطاعة، تصل عليها الأرحام، توسع فيها على أولادك وأهلك، لك فيها أجر بما قام في نيتك. لهذه الآية الفاذة الجامعة المانعة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم. حضرة الإقامة، نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ويرزقنا الثبات عليه. نقف عند هذا الموضع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم.